بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: وتصدق المرأة في دعوى البلوغ بحيض أو إمناء بلا يمين إذ لا يعرف إلا منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا ادعت المرأة البلوغ بالحيض وكان ذلك ممكنا بالنسبة إليها بأن بلغت 9 سنوات التي هي أقل سن تحيض فيه المرأة، ادعت أنها بلغت بالحيض أو بالاحتلام، لأن المرأة أيضا تحتلم فترى كما يرى الرجل طبعا، والاحتلام والحيض علامتان من علامات البلوغ. إذا ادعت ذلك المرأة نصدقها ولا نحلفها اليمين. أي نعم، لأن هي أعرف بنفسها، يعني هذا شيء خفي لا أحد يطلع عليه إلا هي، فنصدقها في ذلك. نعم. لا في دعوى البلوغ بالسن إلا ببينة. أما لو ادعت البلوغ بالسن، يعني قالت إنها استكملت 15 سنة، قالت أنا بلغت بالسن، السن معروف للناس، هناك تاريخ الولادة معروف وموثق خاصة في زماننا قديما، كان بالشهود أنه فلان ولد في الشتاء أو في مناسبة كذا أو تاريخ كذا، يعني قد يؤرخون بالشهر فقط أو بالأسبوع أو بالشتاء أو بالصيف. أما الآن يعني حتى بالساعة في المستشفيات حينما يسجلون الولادة يسجلون حتى بالساعة كذا، ما دام هذا يطلع عليه الناس. لو ادعت أنها بلغت بالسن، قال أنا استكملت 15 سنة، نقول لها هات الشهود، لأنه هذا شيء يطلع عليه الناس، فلابد أن تأتي بشهود أو تبرز شهادة ميلاد مثلا، شهادة الميلاد تقوم مقام الشهود. نعم. إلا ببينة خبيرة تذكر عدد السنين. طبعا البينة مهمتها أن تقول ولدت في شهر فلان الفلاني سنة كذا وقد استكملت 15 عاما. نعم. عدم وليها الخاص بنسب أو ولاء أو غاب، أي أقرب أوليائها مرحلتين، وليس لها وكيل حاضر في التزويج. وتصدق المرأة لا لا في هذه المسألة عدم وليها ثم قاض فيزوج بكفء بالغة هي راجعة لما مر. نعم. أن القاضي يزوج المرأة من الكفء، أي مرأة بالغة البالغة، وذكرنا أنها تعرف إذا دعت البلوغ بالحيض أو بالاحتلام يقبل منها ذلك، وإن ادعت بالسن لا بد من شهود. فإن طيب متى يزوج القاضي المرأة البالغة للكفء؟ عند عدم الولي أو غياب مرحلتين. يزوج القاضي المرأة إذا عدم وليها، يعني مو موجود، إما لكونه ميتا أو لكونه مسافرا، لكن لابد أن يكون السفر سفر قصر، سفر طويل، يعني لو سافر الولي مسافة القصر فأكثر، وجاء الكفؤ للمرأة يطلبها للزواج، لا يجب عليها أن تنتظر، بل لها أن ترفع الأمر للقاضي فيزوجها، لأن هذه الفرصة هي قد لا تسنح لها فيما لو أنه مثلا لو قلنا تصبر إلى أن يأتي والدها، يمكن هذا الخاطب يروح وما يجي أحسن منه. فحرصا على مصلحة المرأة الشرع، شو مع أنه مع اشتراط وجود الولي في العقد، الشرع رخص للمرأة أن تستعجل، ولم يجب عليها الانتظار، بل يعني تنتهز الفرصة، هذه الفرصة الجيدة، وترفع الأمر للقاضي وتقول تقدم لي كفؤ والولي مسافر، أنا ما أنتظر إلى أن يأتي الولي، يمكن يروح عليها هذا الكفؤ فيعقد لها. والعلماء ذكروا أن القاضي يزوج في مسائل، منها فقد الولي، ما موجود بأن كان ميتا ما لها ولي، ومنها سفره مسافة القصر، ومنها فسقه، يعني كونه فاسقا، يعني هو مسائل أخرى. أنت في نظم ما موجود عندك النظم، يزوج الحاكم في صور أتت منظومة تحكي عقود جواهري، ذكر إلى آخر، عدم الولي، فقده، ونكاحه، وكذاك غيبته مسافة قاصري، وكذاك إغماء وحبس مانع، كونه محبوس مثل بالسجن ما يقدر يطلع، إلى آخره. عاد هي قضية الأمة فيها لخبطات ما نشغل فيها. إحرامه لو كان محرما بحج أو عمرة، محرم بالحج شيخ أصبح ما في عضل يعني، لا والمحرم لا يزوج، لا يجوز له أن يزوج، لا ليست مجبورة أن تنتظر إلى أن ينتهي من إحرامه. العضل عضل لا، العضل إذا عضل الولي تنتظر يسافر وتزوج نفسه، أو تسافر هي مسافة قصر تزوج نفسه وتزوج نفسه، هو هذا أيضا مخرج. هو لو عضل وقد تقدم الكفؤ وعضل بسبب أنه ما يزوج، يعني إما يعني يطلب مهر أزيد أو نحو ذلك، قالوا تسقط عدالته، تسقط ولايته، فيزوجها القاضي. طيب، وتصدق المرأة في دعوى غيبة الولي وخلوها من النكاح والعدة. يعني هي لو جاءت إلى القاضي المرأة وادعت أن وليها غائب فوق مسافة القصر، القاضي ما مجبور ينتظر أو يقول روح جيب شهود أنه الولي مو موجود، تصدق. وكذلك في الغيبة، غيبة القاضي، وأنها خلية غير متزوجة، تقول أنا غير متزوجة، يعني أيم يعني لست ذات بعل، قل أنا ليس عندي زوج، وكذلك لو قالت أنا كنت مطلقة أو توفي زوجي عني وقد انتهت عدتي، القاضي يصدقها في هذه الأمور ولا يطلب منها شهود على ذلك. نعم. وإن لم تقم بينة بذلك. أيوة، لأن هي مؤتمنة على هذا، وهذا حق لها، لا يتعلق بحقوق العباد حتى نطلب منها شهود، هذا حق يرجع إليها وهي مؤتمنة، هي أمور دينية يعني، حلال حرام فهي مؤتمنة على ذلك. إذا ادعت أن الولي غائب أو وأن ليست أنها يعني ليست ذات زوج أو أن العدة قد انقضت. نعم هي الحكمة من العدة حتى نتأكد أن الرحم غير مشغول بولد للمطلق أو المتوفي أو المتوفي يعني. لا لا ما نكتفي بهذا لأن المسائل الطبية أمور ظنية ظن الغالب. ما دام في احتمال 1% ما يعول على الأمور الطبية. يعني الآن مرات يقول المرأة فيها بنت أو ولد ويظهر خلاف ذلك. يعني أمور الطبية عادة مبنية على الظن الغالب ليست يقينية، لذلك لا بد من العدة. بعدين في شيء آخر وهو يعني أمر غير قضية فراغ الرحم، التفجع على الزوج. التفجع على الزوج يعني لابد أن تحترم المرأة المطلقة، يعني أنها لا تتزوج مباشرة خصوصا إذا كان زوجها قد توفي عنها، يعني رعاية لحق هذا الإنسان الذي كان زوجا لها. يعني ينبغي أن تحترمه بأن لا تتزوج مباشرة. فيعني هي حكمة مركبة من هذا وهذا. نعم. ويسن طلب بينة لذلك منها وإلا فتحليفها. لكن احنا ذكرنا هذا قبل، قال وتصدق في غيبة الولي خلوها من النكاح والعدة والعدة وبعدين وإن لم تقم بينة بذلك. وإن لم تقم يعني ما يحتاج، يعني لا يجب عليها إقامة البينة، لكن إيش قال؟ يسن طلبه. يسن من باب الإطمئنان أكثر أن يطلب منها بينة، ولا يجب طبعا. وإلا فتحليفها. وإلا إذا كان تعذرت البينة أو قال تحلفين على أنه الوالد أو الولي غائب أو أنك لست ذات بعل، يعني يسن هذا من باب زيادة الإطمئنان. نعم. ولو زوجها لغيبة الولي فبان أنه قريب من بلد العقد وقت النكاح لم ينعقد إن ثبت قربه. أيوة. زوجها بناء على غيبة الولي، عقد من زوجها؟ زوجها القاضي، ثم تبين أثناء العقد أنه كان الولي أثناء العقد كان قريبا يعني دون مسافة القصر، ودعوة ادعت أنه غائب مكان بعيد يعني فوق مسافة القصر، تبين أنه لا هو صحيح كان مسافر ولكن كان يعني غائبا إلى مسافة أقل من مسافة القصر. هذا العقد يلغى يعتبر باطلا. نعم. فلا يقدح في صحة النكاح مجرد قوله كنت قريبا من البلد. يعني احنا لابد أن يثبت لدينا أن العقد كان أثناء العقد كان يعني قريبا، كان قريبا يعني كان دون مسافة القصر أثناء العقد، إنه قد يكون أثناء العقد بعيد يعني كان يكون مثلا مسافة القصر، لكن بعد انتهاء من العقد وصل إلى مكان أقرب يعني صار قريب يعني صار أقل من مسافة القصر. فالعبرة بأثناء العقد لا بما بعد العقد. قد يكون بدأ العقد مراسم العقد وهو يعني مسافة 100 كيلو، بعد فراغ العقد صار 75 كيلو، يعني العبرة بأثناء العقد. ولو ادعى الولي أنه كان قريبا، يقول لا أنا ما كنت بعيد كنت قريب بس، يعني لا يقبل كلامه. أعد الجملة لابقة، أعد الجملة. فلا يقدح، فلا يقدح في العقد في صحة النكاح مجرد قوله كنت قريبا من البلد، بل لا بد من بينة على الأوجه خلافا، لأنه هو يعني هو ما دام أن العقد قد تم، والأصل أن يكون العقد صحيح وأنه كان بعيدا، فلو ادعى خلاف ذلك الولي قال لا لما حصل العقد أنا كنت قريب يعني أقل من مسافة القصر، نقول له هات شهود. نعم، هكذا خلافا لمن؟ لما نقله الزركشي والشيخ زكريا عن فتاوى البغوي أنه يقدح، يعني الشيخ زكريا والزركشي قال إذا إن قال إن طبعا هما نقل عن البغوي أن العقد يعني يبطل، وأنه لو ادعى الولي أنه كان قريبا ويعني لا يصح العقد، يقدح هذا ولا يحتاج إلى إيش؟ إلى بينة. لكن القول الأول هو المفتى به أنه يعني أنه لا يقبل قوله، وأن إلا ببينة، لا يقبل قول الولي أنه كان قريبا يعني دون مسافة القصر إلا ببينة. أو غاب إلى دونهما لكن تعذر وصول إليه، أي إلى الولي، لخوف في الطريق من القتل. يعني يقول ينزل منزلة الغياب حينما يكون الولي أقرب من مسافة القصر، أو ربما حتى يكون في البلد نفسه لكن يتعذر الوصول إليه بسبب مثلا بسبب من الأسباب، بسبب خوف، قد يكون الإنسان يعني ما يستطيع يذهب إلى الولي لأنه بينه وبين الولي طريق يعني مخيف، في أعداء وفي لصوص وفي كذا، أو أنه مسجون، ما سيأتي يمكن السجن يأتيها فيما بعد. نعم. إلى الولي لخوف في الطريق من القتل أو الضرب أو أخذ المال، يعني حتى لو كان يعني في دولة ثانية الحدود بينهما، يخاف من مخالفة مجاوزة الحدود، أو يخاف من أخذ مال أو ضرب شديد وإهانة مثلا أو قتل يعني موت، هذه يعني في هذه الحالات يزوج القاضي. نعم. أو فقد أي الولي، كذلك يزوج القاضي في حالة فقدان الولي، ما يدرى أين هو، هل هو بعيد عن مسافة القصر أو قريب، ما يعرف في أي بلد، يعني انقطع خبره، أيضا يزوج القاضي في هذه الحالة بأن لم يعرف مكانه ولا موته ولا حياته بعد غيبة أو حضور قتال أو انكسار سفينة. يعني كيف فقد؟ بسبب غيبة، بسبب حصل معركة ولا يدرى هل هو أسير أم مقتول، أو انكسرت سفينة في البحر فغرق الركاب كلهم أو بعضهم وانقطع خبره، يعني هذه أمثلة لغيبة الولي وعدم معرفة أين هو، أيضا يزوج القاضي في هذه الحالة. هذا أو أسر عدو، هذا إن لم يحكم بموته وإلا زوجها الأبعد، هذا يعني يزوجه القاضي كما ذكرنا، يعني عند الغيبة وعدم معرفة أنه ميت أو حي أو ما يعرف مكانه يزوج القاضي، لكن إذا قطعنا أو علمنا بموته لا يزوج القاضي، بل تنتقل الولاية إلى الأبعد. يعني مثلا ما يوجد أب، مات الأب والجد موجود، تنتقل ولاية الجد. ما يوجد لا أب ولا جد، يوجد الأخ لأبوين يقوم يعني يقوم ولا يزوج القاضي، وهكذا. إذا علمنا وفاة الأخ لأبوين وهناك أخ لأب، يزوج الأخ لأب. يعني إذا كان الولي ميتا أو مفقودا ولا تعلم يعني وفاته، يزوج القاضي. إذا كان مفقود ولا غائبا أو مفقودا يزوج. لكن إذا كان علمنا موت الولي ما يزوج القاضي، بل تنتقل الولاية إلى الأبعد. أو عضل الولي ولو مجبرا كذلك يزوج القاضي عند عضل الولي. العضل هو المنع، المنع من الزواج، بأن تقدم للمرأة كفء لها، كفء لها، وهو مستعد لدفع مهر المثل، ما عنده مشكلة يدفع مهر المثل وهو كفء، والمرأة راغبة فيه موافقة عليه. ثم يتعنت الولي يقول لا ما نزوجها مثلا لأنه كذا، لأنه كذا، يخرج له يعني حجة واهية ليست مشروعة، ليست مقبولة شرعا. في هذه الحالة يكون عاصيا، يعني يفسق بهذا. فإذا فسق بسبب العضل انتقلت الولاية إلى القاضي، ما تنتقل الولاية إلى الأبعد، لا، إلى القاضي عند فسق الولي. ولو عضل يكون فاسقا، يكون فاسقا. أي منع مكلفة أي بالغة عاقلة دعت إلى تزويجها من كفء ولو بدون مهر مثل من تزويجها به. يعني هي إذا هي حتى لو هو لو دفع مهر المثل ما في إشكال، يعني حتى لو هي رضيت بأقل من مهر المثل، قالت أنا ما عليكم، أنا راضي أن أتزوج به بأقل من مهر المثل، وعضل الولي قال لا إلا بمهر المثل، يكون عاضلا. فروع، شنو الفرع الأول؟ فروع طويل ولا قصر؟ لا يزوج القاضي إن نظر مجبر، لا خليها. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على سيدنا.